الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم أنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وقنا بما علمتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ميراث ذوي الفروض. وللجد هذه الأحوال الثلاثة وحال رابع، وهي مع الإخوة والأخوات من الأبوين أو الأب، فإنه يقاسمهما كأخ، إلا أن يكون الثلث خيرا له فيأخذه والباقي له. قبل الكلام عن هذه المسألة نعود إلى مسألة ذكرناها بالأمس. المسألة صفحة 119. يقع الإرث للفرض والتعصيب لغير الجد كذلك، أن الجد له أحواله كأحوال الأب، يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة وتارة، يجمع بينه. الجمع بين الفرض والتعصيب يحصل لغير الجد، قلنا منها في صور كزوج معتق بيناها بالأمس، وزوجة معتقة ذكرناها بالأمس، وأخ لأم هو ابن عم، أضيف أخ لأم هو ابن عم، وابن عم أضيف كلمة ابن عم. هذه الصورة أولها ذكرها الأخ علي أمس، أن رجل تزوج امرأة ثم فارقها أو طلقها وتزوجها أخوه بعدما أنجب الأول منها ولد، ثم أنجب الثاني ولدا، فالأخوين أبناء عمومة إخوان لأم، مات أحدهما فيرثه الآخر، يرثه بالفرض وهو أنه أخ لأم يأخذ السدس، والباقي يأخذ بالتعصيب. أي نوع من العصبة؟ ابن عم له، أبناء العمومة وأخوين الأم أحدهما مات فبقي الآخر، فالآخر يرث أخوه من أمه يأخذ سدس المال، ثم الباقي يأخذه بالتعصيب لأنه ابن عم وأبناء العمومة من عصبة. واضحة هذه؟ ثم في مسألة قلناها بالأمس، وللجد هذه الأحوال الثلاث، الجد ينزل منزلة الأم والأب في هذه الأحوال الثلاث. واضح هذا؟ لكنه شوف آخر سطر الرابع من الفقرة الجملة الثانية، لكنه يسقط بالأب وينقص عن رتبته في إحدى العمريتين. أراد أن يقول أن الجد ينزل منزلة الأب، لكن إذا وجد أب وجد الجد يسقط بالأب، الأب والجد في المال يسقط. الأمر الثاني الذي يفارق فيه الجد الأب، إذا وجد في إحدى العمريتين، العمريتين منسوب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو زوج وأبوين، مات الزوج وتركت زوجا وأبوين، يعني أب وأم، أو مات زوج وترك زوجة وأبوين، الأصل فيها أن الزوج يأخذ النصف لعدم وجود ولد، بقي الأب والأم. الأم فرضها في كتاب الله عز وجل أن لها ثلث إن لم يكن ولد أو أخوين، فأكثر ما في أخوين ولا في ولد، كم فرضها؟ الثلث. والباقي يأخذه من؟ يأخذه الجد. إذا أعطينا الأم إذا أعطينا الزوج النصف والأم أخذت الثلث كم يبقى؟ القصص المال يأخذه الأب. واضح هذا؟ زيد بن ثابت ومن معه من الصحابة ما رضوا ذلك، قالوا الأصل إذا وجد الأب والأم فالذكر يكون أعلى من الأم في الميراث، كما لو وجد أخت وبنت، بنت وابن، فالذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا يأخذ أكثر من الأم. عرفنا هذا؟ فقالوا إذن إنما يكون للأم ثلث الباقي مو ثلث المال، ونعطي الزوج النصف، الباقي من المال تأخذ الأم منه الثلث ويرجع الأب السدس، فيكون أكثر من الأم. صورتها زوج وأب وأم، الزوج له النصف والأم لها الثلث، فالمسألة تكون من ستة، لأن ما ضربنا اثنين ثلاثة يكون ستة. يأخذ الزوج كم؟ نصف المال ثلاثة، فيبقى كم من المال؟ ثلاثة. ابن عباس رضي الله عنه يقول إذا يأخذ الزوج النصف وتأخذ الأم الثلث وهو اثنان، ويبقى من المال واحد يأخذه الرجل وهو الجد وهو الأب. هذا واضح؟ زيد بن ثابت قال ما تكون المرأة أكثر من الرجل إذا كان في رتبة واحدة كأخ وأخ وابن وابنة. هذا في كتاب الله ما يكون إلا تذكر كل أعلى من الناس. فقالوا إنما نفرض له ثلث الباقي، فإذا أعطينا الزوج نصف المال ثلاثة بقي من المال كم؟ ثلاثة، ونعطي المرأة وهي الأم ثلث الباقي. كم ثلث الباقي؟ واحد، والباقي يأخذه من؟ الأب بالتعصيب اثنين. ابن عباس ما رضي بهذا، قال إنما ذكر الله في كتابه أن للأم ثلث المال، كيف تعطونها ثلث الباقي؟ من أين هذا يتمي؟ ما وجدنا هذا في كتاب الله، فرفض أن يفعل ذلك. إذا بعض المفسرين يقولون الحجة مع ابن عباس الذين معه، لكن لما تم الإجماع على هذا القول ذهبوا إلى قول زيد بن ثابت. عرفنا هذه المسألة العمريتين، كذلك الزوجة الربع. وهذا الجد في هذه الحالة لا يعامل معاملة الأب، لا ينزل منزلة الأب. الجد كالأب في الأحوال الثلاثة إلا في هذه الحالة، هذه الحالة ما يكون منزلة الأب. إذا كيف تعاملون؟ قال الأب في هذه الحالة، الجد في هذه الحالة، الأم في إحدى العمريتين لا تعطى الأم ثلث الباقي، إنما تعطى ثلث المال. تعطى كم؟ ثلث المال اثنين، والباقي يرجع للجد وهو واحد. ابن ثابت يجعل الأب تأدبا مع القرآن قالوا لها الثلث، فهي ثلث الباقي مو ثلث المال. قال إنما القرآن قال ثلث، ونحن تأدبا مع حفاظ القرآن نعطيها ثلث الباقي، فيبقى واحد يأخذه الأب. لكن الجد لا يعامل معاملة الأب في هذه المسألة، نعطي الأم من ثلث رأس المال مو من ثلث الباقي، فتأخذ اثنين ويأخذ الجد واحد. إلا في هذه المسألة الأب لا يعامل، الجد لا يعامل معاملة الأب. بعض هذه المسألة هذه سموها العمريتين، لأن عمر رضي الله عنه اشتهر عنه فيها بهذا الجواب، فأعطاها ثلث الباقي فنسبت إلى عمر رضي الله عنه، سميت العمريتين، وهي زوج وأبوين أو زوجة وأبوين. هذه مما يفارق فيها الجد الأب. المسألة الثانية التي يفارق فيها الجد الأب لو كان مع الجد إخوة، هذه مسألة فيها خلاف، وهي أشكل مسألة وأصعبها في الفرائض. الصديق رضي الله عنه نزل الجد منزلة الأب في جميع الأحوال. الفرضيون يجعلون الأب منزلة الجد منزلة الأب، إلا في حال ما لو كان معه إخوة، وإلا يعاملونه معاملة الأب. إلا في هذه الحالة لم يعاملوه معاملة الأب، إنما جعلوه عصبا للأخت ومشارك للإخوة. هذا قول زيد بن ثابت ومن معه. أما الصديق أبو بكر رضي الله عنه قال الأب الجد ينزل منزلة الأب في جميع الأحوال، حتى في حال ما لو كان في لو ما كان في الورثة إخوة لأب أو إخوة أشقاء، فإنهم محجوبون بالجد، لأن الجد ينزل منزلة الأب. لو ترك الميت أبا وإخوة فإن الإخوة محجوبون بالأب، فكذلك الجد يعامل معاملة الأب، وهذا يطرد فيه القول، ما يخرج هاني عن بقية مسائل الفرائض. أما زيد بن ثابت من نعرف إنهم يجعلون جميع الفرائض الأب والجد منزلة الأب إلا في هذه الحالة، وهي متشعبة كثيرة جدا، وفيها بعض مسائل أخذها ابن القيم على أنها تناقضات في إعلام الموقعين. ذكر أن السنة والأصل والصواب والصحيح قول الصديق رضي الله عنه ومن وافقه من الصحابة، وهو إجماع في الصدر الأول. هكذا كانوا يريدون يجعلون الجد ينزل منزلة الأب، ولا يضطرب في ذلك، فيضطرد القول فيه ولا يخالف فيه. وذهب إلى هذا بعض أئمة الشافعية وجميع الحنفية، مع بعض أئمة منهم. لعل هذا القول إن شاء الله أظهر في الصواب وأقوى في الأدلة. نحن نقول بما هو مدون في الكتاب أنه إذا وجد في الورث إخوة أشقاء أو إخوة لأب، فإن الجد يقاسمهم ويشاركهم. واضح هذا؟ أما الإخوة لهم فإنهم يحجبون، يسقطون بالجد، هذا لعلهم اتفاق. هذا الجد إذا وجد معه إخوة أخت فإنه يعصبها، أصل أخت بعضها نصف، أليس كذلك؟ يقول إذا وجد زاحمها في الفرض وجعلها عصرا، ما يمكن أن نزلناه منزلة أخ. وإذا وجد إخوة ذكور شاركهم، هو كرأس أحد الإمام، كيف تقسمون التركة؟ قال نعطي له الأحد، أحيانا تكون القسمة أفضل له، وأحيانا يكون ثلث المال أفضل له ونقوى سبحانه. الجد فرضه فرض الأب، الأب فرضه السدس مو ثلث المال، فرضه السدس. إذا وجد معه ذكر، إذا وجد معه ولد ذكر فرضه السدس، وفرضه بالتعصيب إن لم يوجد معه ذكر. توفي عن والده، فالوالد يأخذ عن أبي، يعني الأب يأخذ المال كله بالتعصيب. واضح هذا؟ فإذا وجدت معه أنثى في درجته كأم الميت وأب الميت، فيأخذ الباقي بالتعصيب. الجد في هذه الحالة إذا نزلناه منزلة الأب، يقول ابن القيم كيف تعطونه ثلث المال؟ لا في نص، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من القياس، كيف يجبنا نص ثلث المال؟ يقول هؤلاء نعطيه ثلث المال فرضا لا تعصيبا. قال كيف سنعطوه فرضا؟ قال لأنه نزلناه منزلة الأب. وإذا كان وجد وإذا مات ميت عن أخوي وجد، فالجد يقاسمهم يأخذ ثلث المال. قال فرضه كيف تسمونه فرضا؟ إنما على قولكم إنما هو تعصيب. قالوا لا، إنما جعلناه فرضا أن المال لما عصبهم ونزلناهم منزلة الذكر، فإن الله عز وجل أعطى للذكور جميع المال، فهذا لا حجة فيه لا في الكتاب ولا في السنة ولا في القياس. الآن نحن نقرر هذا ما هو موجود في الكتاب وهو مذهب الشافعية والمالكية والحنابل. والحنابل لهم قولان والشافعية كذلك لهم قولان. والرواية الأولى هي ليست المذهب أن الجد يعامل معاملة الأب إذا مات ميت عن إخوة وجد، فإن الإخوة محجوبون بالجد تسقط إرثهم لا إرث لهم. هذه رواية موجودة عن الإمام أحمد، لكن المذهب بخلافها، المذهب أنهم يشاركون الإخوة. عرفنا هذا؟ ذكرنا بالأمس أن الحنابلة والشافعية يجعلون له الأحظ فيما يناله من التركة، ثالثا القسمة تكون أحسن له، تارة ثلث المال أفضل له، وتارة يأخذ سدس المال، يأخذ فرضه السدس، وإذا هم يتناقضوا التارة يسمونه السدس فرضا وتارة يسمونه ثلث فرضا. اسمع حين حيث وقفنا، كان وقفنا إبراهيم فإن كان معهم ذو فرض، فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه، ثم للجد الأحظ من المقاسمة كأخي أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال. فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس. فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه ثم للجد الأحظ من المقاسمة كأخر. فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضا. الكتابة لا تكون بهذا الترتيب، لأن هذا خالف منهج كتابة الحقوق والكتب العلمية. ما يكون الجملة مفتورة عن الجملة التي تليها، أن فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضها باقتداء جملة جديدة، المفروض أن تكون بدايتها من أول السطر، فجعلوا هذه عقيب الجملة الأخيرة وبدأوا ثم للجد الأحظ جملة مستأنفة، وهذا خطأ. فالشطر الأول فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه للنص ثم للجد الأحظ كلها تضاف إلى السطر الأول، إشارة بالمرسم عشان تعرفون أن بداية الكلام من قوله فإن كان معهم ذو فرض. نعم اقرأ. ثم للجد الأحظ من المقاسمة كأخي، لأنها مع عدم الفروض فكذا مع وجودها، أو ثلث الباقي لأن ما أخذ بالفرض كأنه معدوم قد ذهب من المال، فصار ثلث الباقي بمنزلة ثلث الجميع أو سدس جميع المال. طيب يقول إذا لم يكن معه فرض الجد، إذا كان مع الإخوة ما في ذو فرض، يعني ليس معهم من أصحاب الفروض، ما في زوجة ولا زوج ولا في بنت ابن، فكان في بنت حجبة ما في أحد من هؤلاء، ما في اسمه، فهذا يقاسمه أو يأخذ ثلث المال أو يأخذ سدس المال. فإذا كان معهم ذو فرض مع الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب مع وجود جد فيهم ذو فرض، فليأخذ الفرض فرضا. وهذه قاعدة اكتبوها عندك، كل اثنين اشترك في تعصيب، كان احدهما عصب للاخر كبنت وابن او بنتين وابن او اخت واخوان او اختين واخ، ووجد معهم ذو فرض، فتبدا بقسمه الاخت والاخوه، تبدا بقسمه اصحاب الفروض، إذا كان في أب ولا في أم ولا في كذا يمدل أصحاب الفروض، والباقي يذهب إلى هؤلاء إن أصبح عصبة، لأن أصبح عصبة. فيقول الجد مع الإخوة أصبح عصبة، لأن الجد أحد الإخوة وهو معهم، فألغينا عنه اسم الفرد وأصبح ما يأخذه بالتعصيب. فنبدأ بأصحاب الفروض فيعطون حقوقهم، والباقي يقاسم الجد الإخوة. فتارة تكون المقاسمة أولى لهم، وتارة يكون ثلث الباقي أولى لهم، واضح هذا؟ وتارة يكون سدس المال أولى لهم. نحن نقرر هذا كي تفهمون، وإلى قلنا الصواب إن شاء الله أن الجد يحجب الإخوة. نعم. ثم أراد أن يستدل، قال إذا قلنا للجد الأحظ من المقاسمة كأخي، هل أحظ الله يقاسمهم ولا يأخذ ثلث الباقي؟ فإن كانت المقاسمة أفضل، فما لو مات ميت وترك أخا وجد، ميت مات ترك أمواله ولم يكن من ورثته إلا جد وأخ، فالمقاسمة أولى لهم، يصير الأخ النصف والجد النصف، أولى لهم بسدس المال، أولى لهم بثلث المال، واضح هذا؟ ثم أراد الشارح رحمه الله أن يستدل على أن المقاسمة أفضل له لما، وأن ثلث الباقي أفضل له لما، وأن سدس المال أفضل له بأي دليل وأي وجه، فذكر فقال المقاسمة أولى له لو ترك الميت أخا واحدا وجدا، لأنها له مع عدم الفروض. لو مات ميت وترك جدا كم يأخذ من المال؟ جميع المال، لأنه عصب ما في غيره، واضح هذا؟ قال لأنها أي الترك له، يعني كلها له مع الجد مع عدم الفروض، وكذا مع وجودها يريد الفروض فهو له جميع المال. والمقاسم هنا لما وجد معه من يناده وهو نظيره وهو الأخ قاسمه، هذا استدلال على أن الجد المقاسمة أفضل له. وثلث الباقي أحيانا يكون ثلث الباقي أفضل له من المقاسمة. قال لأن ما الدليل على أن ثلث الباقي أفضل له؟ قال لأن ما أخذ بالفرض كأنه معدوم، ما أخذه بالفرض هو ثلث المال أو ثلث المال، لأن ما أخذ بالفرض إذا كان معه ذو فرض توفى ميت وترك زوجة وترك أخ وجد، والزوجة نفسب لها الربع لأنه ما في ولد، الباقي بين الأخ ومن؟ والجد. فقال الأولى له هنا ما هو المقاسم؟ الأولى له ثلث الباقي، الأولى له ثلث الباقي، هكذا يقول. نعم. أو سدس جميع المال. أو سدس جميع المال لأنه يأخذه مع الولد الذي هو أقوى، فمع غيره من باب أولى. وضابطه أنه متى زاد الإخوة عن اثنين أو من يعد لهم من الإناث فلا، أو من يعدلهم من الإناث فلا حظ له في المقاسمة، وإن نقصوا عن ذلك فلا حظ له في ثلث الباقي، ومتى زادت الفروض على النصف فلا حظ له في ثلث الباقي، وإن نقصت عن النصف فلا حظ له في السدس، وإن كان الفرض النصف فقد استوى السدس وثلث الباقي، وإن كان الإخوة اثنين والفرض النصف استوت الأحوال كلها. جعل هذا الضابط لمن رأى أن الإخوة مع الجد يشاركهم، جعل لها ضابط، والضابط شبيه بالقاعدة، أن يجعل ميزانا معيارا للمسألة، متى يكون كذا يكون كذا، متى يحصل كذا يحصل كذا، كما تقول الضابط في المشقة. إذا قال إنسان المشقة هي سبب الرخصة من إفطار وقصر الصلاة؟ إذا قيل ما ضابط المشقة؟ وضابطها أن يجد الإنسان شدة في السير أو شدة وإرهاقا في الجسد أو كذا، فجعلها ضابط. فيقول هذا ضابط المسألة هذه، أنه إذا كان هناك فيه نصف فثلث الباقي أفضل له، وإن كان دون الأخوين فالمقاسمة أفضل له، وإن كانت فيه ضرور أكثر من النصف فسدس المال أفضل له. وجعل هذه ضوابط ليبين أن الجد متى يكون النصف أحض له ومتى يكون السدس الباقي أحض له. فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس فهو له، لأنه عليه السلام أطعمه السدس، ولا ينقص عنه في قول العامة. وحكى الشعبي عن ابن عباس أنه كأخ مطلقا، فقال في سبعة إخوة وجد الجد ثامن. فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس فهو له، مات الميت وترك ورثة ووزعنا الورثة، فيهم إخوة وفيهم إخوة وجد، إخوة لأم وأب يعني أشقاء أو لأب، فيهم جد، ووزعنا لأصحاب الفروض فروضة، بقي سدس المال. سدس المال يستولي عليه الجد، ولا حظ للإخوة الأشقاء ولا للأب. استوفى أصحاب الفروض فروضهم، فما بقي إلى سدس الماء يأخذ من جد على سدس. واضح هذه المسألة؟ فإن لم يفضل وزعنا أصحاب الفروض فروضهم فلم يبقى السدس ولا شيء، حتى الجد ما بقي له شيء. هنا نقدر له سدس، نفرض له سدس، فتعال المسألة. المسألة أفرضنا كانت من ستة تصبح تسعة، أو من تسعة تصبح من 12، نزيده سدس المال. إذا كانت المسألة من ستة سدسها كم؟ واحد، تصبح من سبعة. قام الحال يقول فيقول إذا استوفى أصحاب الفروض فروضهم ولم يبقى من جد شيء فرضنا له سدس المال، وعالت عالت عن ذلك، أن أحيانا تكون مسألة تصبح من كذا بكذا رب، فيزاد له سحب الذنوب ويذهب الإخوة والأخوات فلا شيء له. واضح؟ إلا في مسألة يسموها الأبجرية، هذه من إحدى شعب من ورث الجد مع الإخوة، فجاءت هذه المسألة كذلك من منغصات مسائل توريث الجد مع الإخوة. اسمعوها الآن. ويسقط من معه منهم، أي من الإخوة والأخوات، كأم وابنتين وجد وأخ أو أخ، إلا كأم وابنتين وجد وأخ أو أخ، في جد وأخ وأخ، إما أخ ألا أخ. هذا قلنا طالما وجد جد مع أخ أو جد مع أخ أصبح عصر، يعني من كذا يسمع الآن. قال كأم وابنتين وجد وأخ. الأم لوجود الابنتين تأخذ سدس المال، والابنتين تأخذان الثلث بنص كتاب الله عز وجل، الثلثين، إذا كانت بنت واحد تأخذ النصف، فإن كانت فوق ابنتين فلهما الثلثان مما ترك، يأخذان الثلثين. فإذا أخذ الثلثين وأخذت الأم سدس المال لم يبقى إلا السدس، يأخذه من؟ الجد، فلا يبقى للإخوة ولا للأخت شيء، عن الأخت صاحبة فرض، لأن إذا كانت مع ابنتين فتأخذ سدس المال، فإذا كانت واحدة ما معها أحد من البنات ولا ابن ولا أحد يعصبها من في درجتها كأخ تأخذ نصف المال، وهنا تذهب. إلا في الأقدرية، في مسألة من مسائل الفرائض يسموها الأقدرية، سنسمعها الآن. قد إلا في الأقدرية، إنه في هذه الحالة يقاسمه ويشاركه. اسمع الآن الدليل. إلا في الأكثرية قيل سميت به لتقدير أصول زيد في الأشهر عنه، لكونه لا يفرض للأخت مع الجد إلا فيها، ولا يعيل مسائل الجد وأعالها. وأيضا إلا في الأكثرية، الأكثرية زوج وأم وجد وإخوة، زوج وأم وجد وإخوة، زوج يدونها في داخل معك مرقة أحسن أو دفتر خاص للفراغ، المسائلة كثيرة جدا ونحتاج أحيانا إلى تدوين، زوج وأم وجد وإخوة. الزوج يأخذ النصف، والأم لوجود إخوة أكثر من أخ تأخذ الثلث، البنتين هم اللي ينقصونها، والإخوة الأب للأم هم الذين ينقصونها، أما الإخوة الأشقاء ما ينقصونها، وتأخذ ثلث المال. الزوج أخذ نصف المال، والأم أخذت ثلث المال، بقي الأخ والجد. زيد بن ثابت يفرض للأخ هنا في هذه المسألة النصف. ذكرت إخوة هي أخت، أخت يعطيها الأخت فقرضها وهو النصف، يفرض لها النصف في هذه المسألة. العادة أنه إذا وجد أخت ووجد جد يكون عاصبا لها في جميع الأحوال إلا في هذه الحالة، إلا في هذه الحالة استثناها. ثم اضطر أن يعيل المسألة، المسألة كانت ناقصة، اضطر أن يعيلها، ومسائل الجد ما تعال أبداً.